ما في؟ ها؟ السؤال أقول اجعل المسألة للمفقود ميتا هو ميت، وحل المسألة وصحيحها إن احتاجت صحيح. إيش معنى صحيحها إن احتاجت صحيح؟ خلاص بقى خليك في الاختلاط اللي انت فيها يا شيخ. سنة صح، ان كانت لنا نقسم ايش نفعل؟ نصح المسألة. يعني ايش نصح المسألة؟ عشان تنقسم بغير كسر، بغير كسر هذا تصحيح المسألة. جيد. الثاني اعتبره حيا، مسألة ثانية هذه مسألة حياة المفقود، وحل المسألة وصححها ايضا إن احتاجت لتصحيح. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة عمل مسألة جامعة، وطبعا المسألة الجامعة بتدور على إيش؟ على النسب الأربع، على النسب الأربع. طيب عمل مسألة جامعة. الخطوة الرابعة تقسم المسألة الجامعة على إيش؟ على أصول المسائل، فالناتج هو جزء السهم. أحسن لفض فوق جزء السهم، فخرج لك جزء السهم. فالخطوة التي تليها ادرس جزء السهم في نصيب ايش؟ كل الورق، في سهام الورق، عشان يخرج لك النصيب الكامل في سهام الورق. بعد ذلك تقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين وتعطيه ايش؟ الاقل. والحظ تجعله موقوف، حظ للمفقود تجعله موقوف. لكن كيف هتجعل مسألة الموقوف؟ ايش الموقوف اللي نأتي به؟ اطرح المسألة الجامعة من مجموع النصيب، مجموع طبق الورق. مفهوم؟ يعني انت عندك مسألة أخيرة فوق المسألة الجامعة، تحت هتعطي الأحظ ولا الأقل؟ تعطي الأقل، أو تعطي الذي لا يتأثر النصيب كامل. فتجمع الأول والثاني والثالث، تطرح المسألة الجامعة منهم، الناتج هو الموقوف. عرفت كيف بتأتي بالموقوف؟ لا. طيب في مسألة الحمل ايش بنجعل مسألة الحمل؟ الأحظ في الحمل اللي هو الايش؟ النصيب الأوفر في المسائل كلها، لأن احنا الحمل بنخليه ايه؟ إما أن يكون مات، وإما أن يكون ميت أيضا، وإما أن يكون ميت ذكر أنثى، ذكرين أنثيين، مشكل نعم أنت، هذا هو. فبتعطي لحظ، لكن في مسألة المفقود ايش بتفعل؟ مسألة جامعة طرح مجموع الأنصبة، هيعطيك الموقوف الذي يوقف. بعد ذلك طبعا بقى انت في التوزيع ايش بتفعل؟ تقول هذا الذي يوقف بانت حياته، اخذ ما بانت حياته، هتبدأ توزع، هتوزعها وتردها على ايش؟ على اصحاب الحقوق. ظاهرة؟ فهمت يا استاذ محمد؟ طيب بالتطبيق ان شاء الله الى المسائل، وبعدين نختم بمسألة على الحمل وعلى المفقود. المسألة الاولى املي عليك، هلك هالك، يعني مات عن ام واخ لاب موجود، واخ لاب مفقود. هذه المسألة الاولى. خذ المسألة الثانية، ولا لا نتعجل شيئا قبل أواني. طبعا يا المسائل هنا سأرجي مسألة منها الأسبوع القادم حتى لا تشتعل الرؤوس. عندنا المفقود ممكن يكون ايش؟ واحد صح، وممكن يكون ثلاثة ورث صح، اثنين او ثلاثة. فهي الواحد بس اشوف اول طلعة ايش اللي هيحدث، البنزين هينتهي ولا ما زال ممكن نستطيع ان نصعد على الجسر. فاذا كان سننتقل الى اثنين، وجدت المسألة مستوية يبقى ندخل في ايش؟ في الثلاثة. ولا ارجو ان نرجئ الثلاثة الاسبوع القادم، لكن الان نأتي بها. هذه واحد ماشي. ثانية، هلك عن أم وأب وأخ شقيق، وأخ الأب مفقود، حمل مفقود تبقى تعبيرك خالص. لا تقول لي حمل مفقود وجبنا خنثى كمان، مش عشان تبقى المسألة ايه استنارت وأضاءت. طيب هذه المسألة، هلك هالك مات عن الأم وأخ الأب، أخ الأب مفقود، هذا من ظاهرها هيكون حياة المفقود ايش؟ أضرب الجميع ولا لا؟ ها من أول وهلة حياته هتكون ايش؟ أضرب الجميع. ليش؟ لأن هو هيحجب الأم حج نقصان صحيح، وأيضا هيضر بإيش؟ الأخ لما يقاتمه النصيب فيبقى فيه أضر صحيح، ده أضر بالجميع. طيب ورد الأم السدس ليش؟ أخطأتم، لأن أنا قلت ميت هنا أخ ولا إخوة؟ أخ، يبقى لها السدس جيد. وأخي الأب، أخي الأب ورثه السدس، السدس إيش بقى؟ السدس زائد التسع والتسعتاشر صح؟ كيف السدس؟ وين فين العصبة؟ هو عصبة أصلا، من الذي يتقدم عليه؟ من الذي يتقدم عليه؟ الأخ هنا عصبة بالنفس، مش عندنا العصبات خمسة؟ ثلاثة؟ طيب العصبات أنا بتكلم عن عصبة بالنفس كام؟ خمسة، بنوة أبوة أخو يا حبيبي والله أنا منظري بيظهر لما عايز أخطأكم يظهر علي، يعني هي بنوة دي عصب، عصب النفس صح ولا لا؟ والأبوة أيضا يرث بالعصبة بالتعصيب بالنفس، والأخ أيضا عصبة، والعم أيضا عصبة صح ولا لا؟ فالأخ هنا حيرث بالعصبة بالشروط، إن الشروط توفرت صحيح ولا لا؟ يبقى إذا الأخ هياخد إيش؟ الباقي، باقي تعصيبا. طيب يبقى اصل المسألة ثلاثة، الام لها والباقي للاخ اثنين. طب الاخ المفقود كان بقى نعطيه تقرأ يقرؤون عليه الفاتح صح؟ ما يقرؤون عليه الفاتحة، حتى الفاتحة لا يقرؤون عليه. ليش لا يقرؤون عليه الفاتحة؟ ايوة نعم، لا يبقى يدعون له الدعاء فقط اهو. جيد. المسألة الثانية حج، يبقى الأم لها سدس. ليش؟ للإخوة، وجود الإخوة أقل الجمع اثنان، والأخ أخ الأب كم؟ أخ الأب تأقل الباقي تعصيب صحيح؟ إيش الباقي كم؟ يبقى الأم لها واحد. ناقص المسألة كم؟ ستة. المسألة الأولى خليك معي واستيقظ، ستة. أصل المسألة الثانية، أصل المسألة الأولى ثلاثة، ثانية ستة، الباقي خمسة. هنا خمسة لا تنقسم، أخ وأخ صحيح ولا لا؟ صحح، تحتاج المسألة إلى صحح. خمسة وعدد الرؤوس كام؟ اثنين، بينهما تداخل، فالتداخل صغير يدخل تداخل خطأ، بينهما توافق والوقت ها؟ لا مستيقظين، لا جيد جدا احسنت، بينهما تباين. يبقى اذا كان تباين فالتصحيح تضرب النصيب اللي هو السهم في اصل المساله، تصح من خطا فاحش اسف صح كده، تضرب عدد الرؤوس في ايش؟ في اصل المساله. يبقى 2 في 6 ب 30 12 جيد الحمد لله. اذا ضربت 6 دي وصلت 12 هتضرب الايش؟ النصيب ايضا في اثنين، يبقى واحد اثنين اثنين عشرة، يبقى الاخ الاول خمسة والمفقود خمسة. جيد انتهينا من حل المسألة، بقي لنا الخطوة التي بعدها وهي الاتيان بالمسألة الايش؟ الجامعة. كيف نأتي بالجامعة؟ ها في اصول المسائل كيف بقى؟ اصل المسألة الاول ثلاثة، واصل المسألة الثانية 12 بينهما تباين، فإن كان تباين تداخل، وإيش أفعل لو كان في تداخل؟ أخذ الكبير الصغير ينزل تحت الكبير وانت يبقى الجامعة 12. الحمد لله. خطوة التي بعدها أريد أن أأتي بجزء السهل، كيف ذلك؟ اقسم 12 على 3 يبقى جزء السهم في المسألة الأولى كام؟ 4. اضرب جزء السهم في السهام يبقى هنا 4، 1 في 4 و 2 في 4، يبقى الأم في المسألة الأولى هتأخذ 4 والأخ لأب هيأخذ 8 في المسألة الأولى. المسألة الثانية اقسم جزء سهم المسألة الثانية كيف؟ اقسم المسألة الجامعة على أصل المسألة الثانية، فيها الواحد 12 على 12 فيها كام؟ فيها الواحد صح؟ اضرب بقى في السهم يبقى واحد واحد في واحد يعني كلها واحد هتساوي 2، نفس الأمر 5 5 ما في تغيير صحيح؟ انظر هنا هو أضر للكل، طالما أضر هتعطي لكل واحد الأحظ أم الأقل؟ الأقل. تعال ننظر، الأم هنا أخذت 4 وهنا أخذت 2، نعطيها نعطيها كام؟ نعطيها واحد. واحد دي لم نرها، 2 ولا 3؟ طب الأربعة ولا الثلاثة؟ ايش الاقل؟ 4 و2 ايش الاقل؟ 7. 7 اقل من 4 و2 صح؟ كم الاقل؟ 2. يبقى ناخذ الاقل، الام هتاخذ 2 صح. الاخ الاب، الاخ الاب له 8 في المساله الاولى و5 في المساله في المساله الثانيه، ها ياخذ الاقل، والاقل او الاضر كم؟ 5. يبقى لنا المفقود، الموقوف للمفقود كم؟ كيف عرفنا حل؟ لا مش مفيش غير، خذ خذ الخطوات، دعك من هذا، لا تنظر لنصيبه هنا، موقف تريد ان تاتي به، انا مش مسترد لك النقاط، مش ناقص. هيبقى المساله الجامعه طرح جمع النصيبين 2 و5 هيساوي كام؟ 2 و5 كام؟ 13. 13 ناقص 12 سالب 1 كام؟ 7 صح؟ 12 ناقص 7 فيها 7 فيها 5 يبقى الموقف 5. ها؟ لا انا عايز اسمع. نعم المسألة اللي بعدها خلينا في المسألة. ها؟ جمع ايه؟ مسألة الجامعة المفقود، انا اريد ان اوقف له ايش الوقف ده هتاتي بيه، توقف له طرح المساله الجامعه ومجموع الاسهم، مجموع الاسهم للورد ده انا اسمحه. ها صبرك قليل يا خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.